زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: استحباب استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر وإعلامه بذلك، حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم في مسيرهم ومقيلهم. أعظم ما يوصي به العبد أخاه المسلم تقوى الله، لأنها زاد الروح الذي لا تبلغ مقصودها في الملأ الأعلى إلا به. استحباب زيادة الخير باستكثار الدعاء من أهل الصلاح. رياض الصالحين.